الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين، ثم صلوات الله وتسليماته على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول سبحانه: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن صحيح عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف على دينه. في رواية: ما ذئبان ضاريان يأتيان إلى غنم قد غاب رعاؤها لأفسد للناس من حب المال والشرف على دين المؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إن ديننا وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، وما علم بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. فإذا كان الإسلام يأمرنا بأن نوظف كل إمكاناتنا ونستثمر كل طاقاتنا من أجل البناء، بناء النفوس وبناء الرجال وبناء الأوطان، ديننا يأمرنا أن نستثمر كل الطاقات وأن نوظف كل الإمكانات من أجل البناء، بناء النفوس، بناء الرجال، بناء الأوطان. والإنسان كي ينجح في حياته لا بد أن يستغل كل إمكاناته المادية والمعنوية في تحقيق أهداف يبني بها نفسه ويساهم في بناء وطنه، وليس في هذا حرج، بل هذه هي معالم النجاح ومظاهر التفوق. ولكن إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على المال والشرف، والشرف هو الاستحواذ على القلوب بالسعي إلى تحقيق الجاه أو المنصب أو السمعة، حرصا على الاستحواذ على القلوب وعلى المقدرات. الشرف هي المكانة والجاه والمنصب والسمعة، والمال معروف. الحرص في المال وفي الشرف، معنى الحرص الاحتفاظ أو الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالموجود وفي تحصيل المفقود. الحرص وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. الحرص والاحتفاظ بالموجود والرغبة في تحصيل المفقود، رغبة في أن تحافظ على الموجود وأن تحصل المفقود. وهذا في ظاهره قد يكون أمرا عاديا، لكن إذا كان على حساب الغير أو على حساب الدين والإيمان فتلك هي الخطورة الشديدة. وحين نقول الاحتفاظ المذموم في الشرع، لأن من حقك بل واجب عليك أن تحافظ على مالك وأن تحافظ على مكانتك وسمعتك، من حقك هذا بل واجب عليك، بل تضحي وتدافع عن مالك وعن سمعتك وعرضك. لكن الاحتفاظ المذموم والذي يجعل صاحبه شحيحا بخيلا يمتنع عن الأداء والوفاء بالحقوق، هذا هو الشح، هذا هو الحرص المذموم، أن يمتنع الإنسان عن أداء الحقوق والوفاء بها، سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية. والشح غريزة في النفس، لكن توظيفها بأن تحافظ على حاجتك ومالك وعرضك حتى لا يضيع المال وحتى لا يساء إليك في عرضك. أما عن الشح المذموم فهو الذي يحول دون أداء الحقوق والوفاء بها، حتى في العلاقات الخاصة والعامة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في العلاقات الأسرية خاصة عند وجود الخلاف يبخل الناس بالحقوق والوفاء بها، فالرجل يريد أن يتخلص من زوجته بغير أن يؤديها حقها، بل يريد أن تعاشره بالود والإحسان والتلطف وتخدمه من غير أن يؤديها حقها، وذاك من شح النفس الذي منع منه القرآن ومنع منه الإسلام. إذن الشح بمعنى الامتناع عن أداء الحقوق، وما أكثر هذا في الميراث، في الإيجار، يستأجر الإنسان أرضاً أو مكاناً أو محلاً ثم تجده عندما يطلب منه أن يدفع يتردد، فإذا جاء الموعد ربما تأخر، وإذا استغنى عن العين التي يؤجرها لا يريد أن يتركها لصاحبه، يؤجر المحل أو البيت أو الأرض وينتفع بها عشرات السنين، ثم إذا أريد إذا استغنى عنها وأريد منه أن يتركها هو الذي يطلب المال. يا سبحان الله، انظروا إلى انقلاب المعايير. انتفعت بالمحل ولا الأرض ولا البيت 20 سنة ولا 30 سنة أو 50 سنة 60 سنة بمبالغ زهيدة، فإذا استغنى عنها ولا يريدها يتمسك بها ولو يتركها ضريبة للحيوان أو يطلب المال، يقول لك عاشك لو رجل. يا سبحان الله، تنتفع بها 30 سنة ثم تأخذ المال من صاحبها. أي عقل يقر هذا؟ وأي شرع يقر هذا؟ وأي مجنون يقبل هذا؟ إنه أكل للسحر. والشح بالوفاء بالحقوق أيضا في حقوق الزوجة والأزواج، وفي حقوق الجار والوالدين، والحاكم للمحكوم والمحكوم للحاكم، فيه شح يضيع. ولذلك حرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ألا تتسم بسمات الأمم السابقة، وحذر إياكم والشح، فإنه أهلك الأمم قبلكم، أو قال إنما أهلكت الأمم قبلكم بالشح، دعاهم من البخل فبخلوا، ودعاهم من القطيعة فقطعوا، ودعاهم من الفجور ففجروا. الفاجر يسكن ويريد أن يأخذ من كمال، الفاجر يتسلط عليك ولا يريد أن يؤديك حقك، يأخذ منك كل الحقوق ولا يريد أن يؤدي إليك حقا واحدا. وهذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. فإذا كان هذا هو الحرص في المال فالحرص في الجاه وحب الاستحواذ وبسط النفوذ وحب الترأس على الغير، هذه مصيبة المصائب. حب الاستحواذ على القلوب، والاستحواذ على الجاه والمنصب، والاستحواذ على الشعوب في الأفراد والأمم. ما ملكت الأمم في هذا زماننا هذه وما ظهرت الحروب والتطحن والضياع إلا بحب الاستحواذ. الاستحواذ الحرص على الشرف. كل دولة تقول لك إن هي القوية تسمع وتطاع وتنزل وتبسط نفوذها، شاء الناس أو لم يشأ، فيه ضرر، فيه هلاك، فيه قتل، فيه تدمير، فيه تشريد. هذا هو حب الاستحواذ حرصا على الشرف عشان يبقى له مكان. الثاني الفرد عاوز يبقى له مكان ويترأس على غيره، والمجتمعات والجماعات تترأس على غيرها، والأمم تترأس على غيرها. تصارعوا، تنافسوا، تكالبوا، كانت الحروب، كان الضياع للدين قبل الدنيا. بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. واعلم أن الحرص على الشرف، الجاه والمنصب والترأس والاستحواذ أشد خطرا من الاستحواذ على المال، لأن التخلص منه أصعب، ولأن الزهد فيه أصعب. كل إنسان عاوز يتأله، كل إنسان عاوز يقوى مصنوع الكلمة والدول وهكذا. إنسان عاوز يتأله ويستكبر ويتعالى، ومن الصعب أن يتخلص من هذا الشعور حتى يضرب بالموت أو بجهنم. قالوا إن حب الاستحواذ على القلوب بالترأس والاستحواذ على الشعوب أصعب من الاستحواذ على الأموال والسح بالمال، ويكون أخطر إذا كان ذلك بوسيلة الدين والعمل الصالح، لأنه ربما الإنسان يريد أن يستحوذ على الناس بعلمه، أو يستحوذ على الناس بعمله الصالح، فيقال صالح، يقال ولي، يقال شيخ، يتابع، يتابع فتكون له أتباع وتلاميذ، فيترأس ويحرص على الجاه على حساب العلم وعلى حساب العمل الصالح. وهذه أخطر، أخطر من الأولى، لأنها استعمال للدين وللعمل الصالح في الاستحواذ على القلوب أو على الشعوب أو على جماهير الأمم، يحب أن يتابع. ولذلك والعياذ بالله لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتتخيروا به المجالس، سنبقى هو لها أتباع كتار ولها أصحاب كثيرين، فمن فعل ذلك فالنار النار النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى نبينا نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ثم صلوات الله وتسليماته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الأمر واضح جلي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى مثال من واقع الناس. لو أن ذئبا ضاريا جائعا نزل في غنم غاب رعاؤها، ماذا يفعل؟ يفسد على الناس أموالهم، فتضيع الشياه، تضيع الأنعام. فكذلك الحرص على المال والشرف، ترأس والاستحواذ، يضيع الدين لصاحبه ولغيره، لأنها وسيلة، وسيلة قد تدعو صاحبها إلى النفاق، إلى الرياء، إلى الرشوة. وقلنا أن الجاه والمنصب والترأس أخطر، لأن الإنسان قد يدفع المال لكي يترأس، يدفع المال لكي يستحوذ، يضحي برقاب الناس من أجل أن يستولي على شعب أو على بلد أو على غيرها، بل يضيع نفسه وفي هذا في علاقات الأفراد. وما وجدنا خصومة إلا على سبر من أرض أو على دراهم معدودة، يضرب هذا هذا ويذهب هذا إلى الشرطة، هذا ماذا إلى المحاكم، من أجل شيء تافه، من أجل الاستحواذ. فهي وسيلة للفساد، والفساد الذي يتأتى من الاستحواذ على المنصب والجاه والترأس أشد، لأنه يدفع الأموال من أجل أن يكون، يضحي بكل ما يملك بس يبقى هو الموجود. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك قالوا أن هذا أخطر على الشعوب، ويظهر الفساد والشحناء والبغضاء ويكون سببا للضياع. فانظروا كيف يحذر النبي محمد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته،